أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل كان يذهب إلى الحرم فأدركته الإقامة وهو في الطريق، هل الأفضل له أن يصلي في إحدى المساجد ليدرك الجماعة من أولها، أم يصلي في الحرم وإن لم يدرك الجماعة أو يدرك الجماعة الثانية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه المسألة تعرف عند العلماء بتعارض فضيلة الزمان اللي هو الوقت مع فضيلة المكان. فأنت مثلا إذا كنت في المدينة، الأفضل في المكان حرم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، لأن الصلاة في مسجد قباء بعمرة. لو أنك صليت في قباء ليس شرط أن تأتي إلى قباء أنك تصلي ركعتين نافلة، حتى لو جئت وصليت المغرب أو العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه. وهذا مطلق يشمل النافلة والفريضة. فلو أنك مضيت إلى الحرم نلت فضيلة الألف صلاة مضاعفة، هذه فضيلة مكان. ولو أنك صليت في حيك نلت فضيلة أول الوقت والجماعة الأولى. فهل نقول الأفضل أول الوقت أم الأفضل إدراك فضيلة المكان؟ الجواب أن الأفضل عند طائفة من المحققين، اختاروا الحافظ بن حجر ومال إليه شيخنا ووالدنا رحمه الله، الأفضل فضيلة الوقت. فأنت لو أذن مسجد حيك وغلب على ظنك أنك لو ذهبت إلى الحرم تفوتك الجماعة، فصلاة مسجد حيك أفضل لأنها فضيلة وقت. ما الدليل على أن فضيلة الوقت أفضل من فضيلة مضاعفة الصلاة والمكان؟ ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. أي العمل أحب إلى الله؟ فأحب الأعمال إلى الله بعد التوحيد الصلاة على وقتها، بمعنى أن أول الصلاة أفضل. لكن تستثنى صلاة العشاء، فإنك إذا أخرت الصلاة إلى أن تصل للحرم فحينئذ ستدرك فضيلة تأخير صلاة العشاء إذا رجوت الجماعة الثانية. في هذه الحالة يكون أدركت فضيلة المكان وفضيلة الزمان، وعليه من حيث الأصل تصلي في المسجد الأول. وكان الوالد رحمه الله يستشهد وأشار إلي بعض المحققين أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أدركتهم الصلاة في المدينة صلوا في المسجد الذي تدركهم الصلاة، ولم يكونوا يؤخرون إلى المسجد حتى ولو فاتتهم الجماعة. فالأفضل فضيلة الوقت وهي مقدمة، والله تعالى أعلم.